ان كان فيه واحد اسمه بشري وهو منافق، حدث خلاف بينه وبين يهودي، فلما حدث الخلاف بينه وبين اليهودي اراد اليهودي ان يتحاكم الى رسول الله، واراد المنافق ان يتحاكم الى كعب بن الاشرف. المنافق اراد يتحاكم الى مين؟ واليهودي قال نتحاكم الى رسول الله. ساعة ما تشوف الحكاية دي على طول فاعلم ان اليهودي واثق من الحق له، ولذلك آثر من يعدل. ده يهودي وده منافق، يعني برضو معلن اسلامه. يقوم المنافق هو اللي يقول لا نروح لكعب بن الاشرف الطاغوت، واليهودي قال لك هو ما راحش حب للنبي يا سيدي، ده هو راح لحب ليه؟ لعدل النبي. يبقى اذا هو مطمئن لان الحق مع ايه؟ اذا دي ندتنا حيثيه لصدق الله في قوله واذا حكمتم بين الناس. واذا حكمتم بين الناس، يبقى لما اليهود اراد ان يتحاكم الى رسول الله لانه وثق أنه على حق، وأن رسول الله لن يضيع عنده الحق. طب ما يروحش ليه لليهود اللي زيه كعب بن الأشرف؟ ده شيخ من مشايخ اليهود. أم قال لك لأنه هو عارف الحكاية وإنه هو بإيه بيرتشي ويعمل كده. الله، يبقى دي شهادة أنهم عارفين أنهم كذابين كلهم ولا لا؟ يريدون أن يتحكموا إلى الإيه؟ إلى الطاغوت، وقد أمروا أنهم يكفروا مين؟ يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريد الشيطان أن يضلهم. طب الحكاية ده هو واحد، هو الاثنين أرادوا أن يتحكموا إلى الطاغوت؟ أم قال لك لأن الثاني وافق، ما لم وافق يدوك صمم رأيه، فتبقى الموافقة لهم من الايه؟ من أجل. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ليه؟ أم قال لك لأنهم حين يتحاكمون إلى الطاغوت اللي هو كعب ابن الأشرف، وبعد ذلك يقضي لمن ليس له حق. ساعة يقضي لمن ليس له حق يقوم يغري الغير بأنه يظلم، ويبقوا يروحوا إيه؟ يتحاكم عنه. الضلال البعيد إن هتفضل إيه الحكاية دي لمين؟ مسلسلة بقى. يبقى له عليهم وزروا إيه؟ كل قضية يحكم فيها بالباطل. أدي معنى الضلال الإيه؟ ليت الضلال يقتصر عليهم، ولكن الضلال سيكون ممتد، وهم يبقى لهم عمولة على هذا الإيه؟ على هذا الضلال.